إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولاً عن تأملات وإجالة خواطر في سورة الكهف. هذه السورة التي رأينا أن من فضائلها أن فيها العصمة من أعظم فتنة حذر منها الأنبياء، وهي فتنة الدجال. ومن عصم فتنة الدجال عصم ما دونها من سائر الفتن، فهي العصمة الواقية، وهي السكينة التي يحتاجها كل مسلم وكل مسلمة في مسيرته إلى الله. وأنت سائر إلى الله تحتاج إلى ما يطمئن قلبك، تحتاج إلى ما يسكن روعك. هذا موجود في كلام الله، وخاصة في هذه السورة المباركة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن ففيها العصمة الواقية، وفيها النور، فيها عفواً الطمأنينة والسكينة، وفيها النور، النور الذي يهتدى به. إذن هذه الصورة فيها السكينة، فهي طمأنينة وسكينة القلوب، وهي نور يستضاء به. أنت غادي عند الله تبارك وتعالى، كيف قلنا، تحتاج إلى ما يحميك، تحتاج إلى ما يسكن روعك حتى تواصل هذه المسيرة. تحتاج إلى النور، يعني شيء أش تتبصر به. أنت غادي في الطريق، هذه 60 سير، هنا 40، هنا حفرة، هنا دورة، هنا كذا. بعبارة أخرى، هذه ديالك، هذه ما ديالك، إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذه الصورة هي منهج متكامل للحياة، منهج متكامل. بإمكان هذه الصورة أن تحيي الميت، ذاك الإنسان اللي خارج التغطية. بإمكان هذه الصورة أن تقوم المعوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي يقوم معوج من الأفكار. إحنا غادين في الدنيا كلها، وفكر ودرك كلها، وتصور الأمور كلها، وكيف يتخذ مسائل الحياة. لا لا لا لا لا، ها الحياة كيف تمشي، ها كيف رب العالمين، ماشي كي بغيتيها انت، هاكي بها رب العالمين. ما تمشيش مع الهوى تاعك، لا، سير مع داك الشيء اللي بالله. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اذا هذه الصوره معاشر المسلمين هي صوره عظيمه، شتي لك الانسان فيها حياته كلها، تيقراها كل فتيه فتيه، وتيتمعن في حركتها، وتيتمعن فاش في أسلوبها، وتيتمعن في ترتيبها، حياته كلها والله لن يوفيها حقها. بالمعقول لن يوفيها حقها، لأنها كما ذكرت هي الله تبارك وتعالى جعل فيها منهجا متكاملا للحياة. إذن أول ما ابتدأت هذه الصورة، الحمد لله، الحمد لله، النعم كثيرة مادية ومعنوية، نعم الله تبارك وتعالى على العبد كثيرة. وأعظم ما يؤتاه الإنسان أن يكون حمادا لله، يعني يكون من الناس لأش يحمدون الله. والحمد كما لا يخفى على معاشر المسلمين والمسلمات أنه يكون على النعمة وغيرها. يعني أنت غادي في الحياة، أعطاك الله الخير تقول الحمد لله، ما أعطاكش تقول الحمد لله، فبالتالي تعيش حياة طيبة، حياة فيها إيش؟ فيها السكينة، فيها إيش؟ فيها الوقار، فيها كل خير، الحمد لله. إذن الإنسان لا بد أن يلهج لسانه بالحمد. الحمد، الحمد هو أعظم شيء تعطاه الإنسان، وأعظم ما يحمد الله تبارك وتعالى به قلنا النعم، وأعظم نعمة علينا هو أنه إيش؟ خلى لنا هذا القرآن اللي هو الآن بين أيدينا وحفظه لنا، فهذا أعظم نعمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب اللي القرص مع كلام الله تبارك وتعالى، وكين ميول كلام الله، ولا كين واحد المصاحبة فهنيئا ثم هنيئا له، واللي القرص بعيد على كلام الله فهو المحروم بما تحمل كلمة من معنى، المحروم. إذا نحن نحمد الله تبارك وتعالى هذه النعمة الجليلة، واخا ما في جيبي والو، واخا ما في جيبك والو، واخا فاتني الركب ما مجوج ما والو، واخا فاتك إلا لقيتي راسك قريب لكلام الله راه عندك كل خير. طيب وأنا عندي من الأموال كذا، وعندي من الزوجات كذا، وعندي وعندي وعندي، ولكن غير عندي هذا الجانب شوية بعيد، ما عندك والو مسكين، والله ما عندك شي حاجة، ليس لك إلا الضيق والضنك والشقاء. والحياة تاش كفيلة بأن تبرهن لك، إلا ما برهنت لك يوم تبرهن لك أش غدا. وما أكثر النماذج اللي تكون عندهم أش ماشي الدنيا بما تحمل كلمة معنى، ولكنهم مع الأسف بعيدون عن كلام الله، بعيدون عن القرآن، فلذلك أش كان مصيرهم الضيق والشقاء، الضيق والشقاء والحزن والغم والهم. وراه ملي تنتكلم على القرآن ومعاشرته، راه ما تنتكلم على القراءة الجوفاء اللي من هنا ختمتها شي 3 ايام 4 ايام، لا لا، بين الاثار، بين ما يتشربه القلب من الهدايات والارشادات. والا اش قد لي نكون انا حامل لكتاب الله وتعالي مفجئه ونفجئه. ولذلك سيقول في ثنايا هذه السورة العظيمة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يكاد في سورة الكهف جاءت عقب الكلام عن قصة أصحاب الكهف، في الخاتمة جابها التذييل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. بغيتي تنجح في الاختبار، بغيتي تنجح فاش في الابتلاءات اللي قدر الله تبارك وتعالى يبتليك بها، ليس لك إلا تلاوة، ليس لك إلا تلاوة كتاب الله. تلاوة راه قلتي لنا دروك القراية ما كافياش، لا، تمعن معايا في واتلو، واتلو. التلاوة تحتمل معنيين، المعنى الأول شنو هو؟ القراءة، تلاوة بمعنى القراءة، والمعنى الثاني هو الاتباع. وهذه المشكلة، من تلا الشيء يتلوه بمعنى يتبعه، ما قالناش اقرأ كتاب الله، لا، اتلو بمعنى اقرأ واتبع. ما تكونش عندك انفصام في الشخصية، تعاليم القرآن لا تجيه وانا اش لا تجيه. وهذا هو الذي ابتلينا به مع الأسف، الأمة المحمدية ابتليت باش بانفصام، بانفصام في الشخصية، ذاك الشيء اللي تنقرأ ولكن العمل. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرحم ضعفنا. إذن هذه الصورة جاءت لتقوم المعوج، وأول ما تقوم أنك خصك تعرف حقيقة الحياة شناهي، حقيقة حياتك شناهي في هذا الوجود، شناهي كيف نتعامل مع هذه الدنيا، واش نبقى تنخدم صباح وعشية، وصلت 100 مليون كذا، عندي 3 عيالات، عندي 50 ولد، عندي عندي عندي عندي، واش هذه هي الحياة؟ لا لا لا لا، أنت مخطئ. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ماشي ليك، واملك من الدنيا ما شئت، راه ما عندك فيها والو، هذاك الشيء راه غير زينة، زينة لاش؟ ماشي ليك، لها. المال والبنون زينة آش؟ زينتكم، زينة الحياة الدنيا، ما عندك فيها والو يا عبد الله، وفيق راه الدنيا اللي تيقول لنا بحال شي زعتا، تلقى الإنسان تيبني وتيخدم صباح وعشية ووجد بنى الدار، السيارة، القرافطات، المشاكل، مات مسكين وبعدين كيفاش مات مسكين؟ وداك الشيء اللي كان تيخدم فيه واللي كان عاطيه وقته واللي كان كله ذهب أدراج الرياح. يعني اش؟ يعني عندك تكون من المغفلين، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لاش. إذن يا ربي علاش عطيتنا هذه الماديات؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبل إذا القضية فيها اختبار، إذا القضية فيها اختبار. والاختبارات الواردة في هذه الصورة ذكرنا أنها أربعة: اختبار في الدين، واختبار في المال، واختبار في العلم، واختبار في السلطة. هذه أهم ولا ولا ولا ولا أعظم ما يمكن أن يختبر الإنسان في حياته، وأعظم فتنة. نرجو الله تبارك وتعالى تثبيت للجميع أن تفتن في دينك. لذلك أش بتدئ بها القرآن. وأعظم فتنة كذلك اللي يقدر الإنسان ما يتوفقش فيها، وهي فتنة المال. فتنة أش المال، لأن الفتنة في الدين، المال، العلم، السلطة كلهم نجحوا إلا واحد. شكون هو؟ صاحب الجنتين، ما توفقش في المال. ولذلك قليل من يوفق في الاختبارات المادية. كيفاش؟ لا، أنا تنصبر إلا ما عطانيش الله، تنصبر وتنحمد. هذا اختبار فاش بالضراء، وكاين الناس يتوفقوا به. وأعظم اختبار في المال هو الاختبار بالمال في حالة السراء. تدخل الأموال، ها البارح ما كانش عندي ولا اليوم عندي، ها والأصفار تتزاد، ها والحمد لله الأمور تتسع، ها والناس يقبلون، هاي تتسماش. هذا راه اختبار، هذا راه اختبار باش بالمال في السر، وهو أعظم. ولذلك غادي يجي معنا قال اش ما أظن أن تبيد هذه، يعني الإنسان تيتصرفك واحد التصرفيقه اللي هي ما كاينش في سوق التصرف. كان داك فلان درويش زوين اللي تيحافظ على صلاته، اللي تيقرا شويه القران برب امه، بدات تدخل شويه الفلوس تلقاهاش. اول ما يبداو به هندامو شكلو كذا، خص الانسان كذا الى اخره. ايوا خصني بيت نتلاقى مع فلان، كي بيت ندير خصني السياره، خصني. اذا تتعوج في التعاملات، تولي تعاملات ربويه وكذا كذا، تولي الانسان اش مثقل باش بالحركه وكذا. الصبح شي باس ما كاين، لا وخروا الانسان حتى لواحد فينا هو ذاك الانسان الزوين اللي كان. اذا هذا ابتلاء. اذا عندنا اعظم ما يبتلى به او فيه الانسان دينه. والابتلاء اللي يقدر يسقط فيه الانسان هو اش هو الابتلاءات الماديه. لذلك وجب اش وجب الاحتراز. يلا نمشيو معنا نشوفوا اش الفتنة ولا الاختبار الأول، هو الاختبار في الدين. نرجو الله أن يحفظ ديننا ودينكم. الدين وما أدرك ما الدين، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم تيقول آش لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وكان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. إذن أعطانا الله واحد النموذج يقتدى به باش يكون الإنسان آش تيشوف مزيان متبصر باش ما يخسرش الدنيا والآخرة. لأن مع الأسف بعض الناس متى تجي الاختبار في الدين يبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه أش بعرض من الدنيا. وهذا قمة السفاهة، قمة السفاهة. أن الإنسان تيبدل دينه باش بشي حاجة اللي هي غداش مشات الله يهنيها. فلذلك أعطانا ربنا جل وعلا أش هذا النموذج تعاش الفتية اللي هما واحد المجموعة من الوليدات باقين صغار، آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، ولكن إيمانهم لم يكن إيمانا متهلهلا. ما كانش إيمان خاوي كما هو شأن الكثيرين منا. تلقى الإيمان الله كذا، ولكن كي تيجي الامتحان تيبان لك اش باع كل شيء. لا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ما يمكنش نعبدو غير الله. علاش؟ لأنه هو رب السماوات والأراضين، هو المنعم، هو المعطي، هو المانع، هو فكيف أعبد أش دونه. إذا الإيمان هم كان أش كان مبني، وهذه دعوة لنا إحنا. هذا آش من المسائل اللي تنتعلموا من هذه الصورة تاعت الكهف، أنه الإنسان يديها في دينه، يديها في دينه يتعلم. إذا كان شي حاجة اللي هي أولى بصرف الوقت اصرفه في تعلم دينك. ما بيناش الإنسان يكون مسلم باش بالوراثة. وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. لا لا لا، خص إيمان يكون صحيح مبني باش ملي تجي الزلزالة، باش ملي يجي الاختبار تلقى كاش واقف واقف، أجا السي فلان كذا كذا دير هادي مقابل هادي، ما يمكنش. واخا ولا درت هادي ومت، شكون اللي بيكون كذا؟ واخا ولا درت هادي وفقت ديني، شكون اللي كذا؟ اذا انت تولي عندك اش، تتولي عندك واحد الايمان اللي هو راسخ، واحد الايمان اللي هو مبني. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. اذا اول حاجه الانسان تيخصو ينتبه لها في دينه ويستعد الاختبار، ولا محاله انك مختبر، لا محاله. انت غادي في الدنيا لا بتختبر، الا ما تختبرتي اليوم غدا، الا ما تختبرتي في الخارج تختبر في الداخل في بيتك وفي كذا الى غير ذلك. اذا خصك يا عبد الله اول حاجه تبني نفسك، قرا قرا قرا قرا وتعلم توحيدك. لن ندعو من دونه اله، ان تعلم التوحيد. التوحيد اللي فرض فيه كثير من الناس، اللي الان الناس كلهم تيتكلموا باش بالعاطفه. واش واحد مات على الكفر، مات على الكفر، وجات النصوص الكثيرة اللي هي تتحذر منها أنك تستغفر له ولا تصلي على أحد، وراء كان مسكين كذا مع العلم أنه تيقول لك هو في ديانته، راه أنت بالنسبة لي أش كافر ولا يوجد ترحم عليك، وأنت أش بحكم أش الضعف والانهزامية اللي بتولي بها المسلمون. مصالحة كانت تدفع القضية الفلسطينية، ولو ولو راه راه راه كاين ايمان وكاين كفر. احنا احنا احنا ما احوجنا ولا اش، انا مالي الا كان رحمه الله واسعه وبتشمل الكافر والمؤمن، مالي انا. ولكن ملي تيجي الله تبارك وتعالى تيقول لك ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا يتبعون يتبعون. هذه تقول لك أنا هاديني، وجت الصورة في الأخر اللي هي صريحة فيها مفاصلة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا راه كنت تدير الخير وكان بينها وبين رب العالمين غير الله. قالك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا في شأن هذا، في شأن ذاك اللي استدل الدعوة خيرات كثيرة اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك حرم الصلاة، والصلاة تشتمل على الرحمة وعلى الاستغفار. ما فينا العقول، واخا كاع أنت ترحمتني وبعدين وبعدين. إذا القضية بتاش بت مراجعة أوراق، بتنا نقراو شوية، ما ما ما باتش العاطفة، القضية ما باتش العاطفة. راه كون على العاطفة أنا كي قلت لك أنا اللي نقول معك غدا العيد معنا كاع المشكل. ولكن رجعت النصوص اللي هي أشد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. واش كاين شي حاجة أكثر من هذا الشيء؟ وتتلقى شي واحد اللي يحسب على الدين وبيغيط وبيطبل وبيطو يلوي اعناق النصوص. اذا هذا اول ما تتعلمنا الصور بين تلقاو الاختبارات، خص الانسان يكون ثابت، خص الانسان يكون مؤسس، والا راه غتمشي اش كي مشاو الاولين. اذا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. اذا هؤلاء الفتيه اليوم واحد مجموعة من الشباب آمنوا بربهم. إذا أنت متى تأمن عرف بأن واش ما كانش إيمان بلا اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكنش. كائن وراكاش شياطين الإنس والجن ولا يزالون يقاتلونكم، علاش؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا. إذا القضية فيها آش أن أنت محسود على ذاك الدين، ما خصكش تبقى على دينك، ما خصكش تبقى سعيد، ما خصكش تمشي بواحد السكينة، ما خصكش تمشي بالنور. لا خصنا آش، خصني نطفي لك الضوء كلهم وخصني ندير لك الحفاري في الطريق باش الا طحتي ما باقي تنوض. وخصني اذا الايمان تسلح بزاد الايمان. اول حاجه اش زاد الايمان كي قلنا؟ اذا انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. اذا ربنا جل وعلا جاء وبدا يحكي لنا القصه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. يا ايها القارئ للقران ولهذه القصه متى تقرا واحد الفتيه مشاو وشكون هما هاد الفتيه؟ ابناء ملوك وزراء نساش ماشي سالين ماشي سالين لانه اش فلينظر ايها ازكى طعاما. الناس كانوا اش تاكلوا غير الى غير ذلك. واحد بين عشيه وضحى كل شيء هادشي تيترمى وتيقول لهم الله تبارك وتعالى وبيتو القضيه تكون مزيانه سيروا للكهف. وملي تيدخلوا للكهف اش تيوقع؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور الكون كلهم تيخدمهم. وشحال جلسوا هاد الناس؟ 300 سنه وتسعود 300 سنين وازدادوا تسعة 309 سنه. وهذه عظمه تاع رب العالمين. هناك ما هو اعظم من هذا؟ احنا الان مولعين باش بالغرائب والعجائب. واحد السيده كان فيها سرطان في الراس ومشات لمكة وبدات تشرب زمزم وتشفات. واحد زاد في رجليه الله اكبر. احنا ديننا ماشي دين هاد تيسموهم الفرقعات. لا خص لا بدي يكون ديك الحركه عاد. لا هناك ما هو اعجب من ذلك. هو انت شوف كي تصبح وشوف كي تتمسي وشوف وشوف وشوف وشوف ايات الله تتصرف فيك. كون كنت انت شويه كاع ما هذا الشيء بيجيك عادي. 309 وبعدين غير انا في اش ايات كثيره. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا هناك وما أعجب. هناك ما هو أعجب. هناك ما هو أعجب. خلق السماوات والأراضين وهذه الكواكب وأنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف كيف يركبك الله تبارك وتعالى وشوف كيف يجعل لك زوجة وكيف جعل لك أولاد وكي تتمشي وكي تتجي وملي تتفيق وتتعاود صحتك مزيانة وخدمة فيك خلايا وأجهزة أش بالآلاف بل بالبلايين وانت قاع ما كاين في هذا العالم. هذه آيات تاع رب العالمين. تزيدك أش تعلقا بالله تبارك وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا هناك ما هو أعجب. هذا الشيء اللي ذكرنا وأعظمه أعظم العجب العجاب اللي يقدر الإنسان يتوقف فيه هو كلام رب العزة والجلال. ولذلك هذه السورة اللي هي سورة الكهف عندها علاقة بسورة الجن مخاوين في الفاصلة وفي بعض الكلمات ملتحدة كاينة في الكهف وكاينة تماك في الفاصلة. إذا مشيتي تلقى الفاصلة نفسها هي. إلا إبليس كان من الجن. هذه وحدة اللي فيها. إذن كاين واحد العلاقة بين سورة الكهف وسورة الجن. وسورة الجن ابتدأت بأعظم شيء يدهش أعظم آية تاعت الله تبارك وتعالى هو كلامه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب هذا القرآن اللي بين أيدينا اللي احنا تنقبتوه نبوسوه وما تنديو منه والو. راه هذا هو أعجب شيء في الكون أعظم آية تاعت رب العالمين. يخصك تخرج منا. ولكن فين اللي بيخرج؟ فين هما اليدين اللي بيخرجوا؟ فين هما العين اللي بيشوفوا؟ فين هو اللسان اللي بيقرأ؟ فين هو القلب اللي بيتدبر؟ مشغول. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فنستغل هذه الخطبة الثانية لتذكير أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بالذات حول موضوع مهم وهو موضوع الرضاعة هذا الموضوع اللي مع الأسف وقع فيه التفريط كثيرا من الرجال ومن النساء، يعني استهانوا بالأمر. ولذلك الرضاعة عندها واحد تأثير مهم على الأم وعلى وعلى الابن. وجاءت نصوص في القرآن ونصوص في السنة تحث على العناية بهذا الأصل وأصل الرضاع، بل أوجب ربنا جل وعلا الرضاع على الأمهات إلا من عذر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. احنا بقيت نهضروا دروك دابا هاد النساء ديال دروك اللي هما عيالاتنا، القضيه اش ولات؟ ولات افكار متداخله على ان المراه الى ولدات وتترضع، اول حاجه غزوها اش انها تتشوه الصوره تاع المراه، لا من حيث التدين ولا من حيث الهيئه. هذا جاء بعد اش؟ بعد ان عامل الغرب على ان اهم شيء عند الانسان اش هو ذاته، الروح عندها واحد الجانب اللي هو، ولكن الخدمه كلها متوجهه لاش؟ للخدمه تاعت الذات. هادشي اللي كاين دروك في الدنيا كله تتلقى اش عنايه كلها بالذات. ماشي عيب انك تعتني بذاتك، تمشي تعوم، دير مساج كذا الى غير ذلك، تاكل مزيان الى غير ذلك باش تعتني بذاتك، ماشي مشكل. ولكن عندك تكوناش يكون الهدف الأسماء هو ذاتك، لأن الذات من اللي بيتي تموت أول حاجة جبت تمشي للأرض. أش اللي بيطرى عند رب العالمين؟ ذاتك ولا روحك؟ روحك. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذا نحن تنجي وتنديروا برامج، تنقول الإنسان، تنقول لعيالتنا خصكم تقادوا، خصكم مزيان مزيان مزيان. إذا كانت الأمور ما فيها حتى شي محظور شرعي سيري وعومي إلى الله وفقني، ودرت مثلا سكاني ودرت فيه مثلا واحد لابيسين واحد مسبح والسيده بتعوم، شنو المانع باش طلب صحته؟ ما عندناش المانع. ولكن المتيجي الشرعي متى تيدخل؟ ملي تيولي المحظور الشرعي، ملي تيكون شي حاجه اللي هي حرام هنا تيدخل، تيقول لك لا انا ما يمكن لكش. اذا العنايه بالجسم ما عندناش فيها المشكل، ولكن ما تكونش هي الغايه وما تكونش على حساب الشرع. هذا هو اللي واقع. هاد النساء اللي بينا نقول لهم رضعوا، فينا هما؟ خصهم يرضعوا وليداتهم لأنها في صالحها هي، ولكن هي أصلا عندها أفكار اللي هي في دماغ، كيف بينا نديروا لها ضرور؟ مقابلة خدمتها، مقابلة كذا، مقابلة كذا، مقابلة كذا. الشرع ملي جاء قال والوالدات يرضعن أولادهن، راه واحد المنطلق قرنا في بيوتكن قعدي وكذا وكذا، ولك كل إجلال وكل توقير، وأنا اللي هو رمز للشقاء، أنا اللي بغيت نشقى برا وأنت أش هي الملكة إلى آخره. هذا قد ذكرناه فاش في خطبة ماضية. إذا نرجعوا بنا نقول هاد والوالدات يرضعن، وهاد التوجيه اللي هو تاع الرضاع، خصنا اش نقول لعيالتنا بأن اش راه الله تبارك وتعالى أنزل لكن منهجا متكاملا. ذاك اللي أمرك بالرضاع راه أمرك بالعناية باش بالذات. إذا يستحيل أنه يقول لك شي حاجة اللي هي بتشوهك ولا اللي هي بتخسرك ولا اللي هي كذا، يستحيل. إذا نحيدوا هذه الفكرة، عادي يجي التوجيه الرباني، التوجيه الرباني. إذا الرضاع عندها إيش؟ عندها فوائد كثيرة جدا اللي بغيت نقولها في هذه الخطبة والناس يعتنيوا بها. إحنا ما تهمناش الفوائد أنها تسبب كذا كذا، اللي تهمنا هو طاعة رب العالمين. دابا الناس ملي تتكلم تيقول لك بأنه تتحيد داك الاكتئاب تاع الأم، تتخلي الدري متعلق بكذا، تتخلي مزيان. ولكن أنا أعظم شيء عندي أش اللي بغيت نقول لك هو أنك أش تتعبدين الله بهذه الرضاعة. وأوحينا إلى أم موسى أش أن أرضعيه، علاش أوحينا وعلاش هذا الكذا وعلاش هذا الحيز تشغل؟ لأهمية هذه الرضاعة. إذا الرضاعة عندها قيمة، فيها أعظم شيء فيها أش أنني تمتثل أمر الله. هذا توجيه لأش للنساء، أنني أمتثل أمر الله، وعرفي ونعرفوا جميعا بأنه ما كاينش شي حاجة أمر بها الله وفيها الفساد أبدا. تحدى أي واحد ابتداء شي حاجة اللي جاء أمر بها الشارع وفيها الفساد. حتى إذا لقيتي فيها مصلحة وواحد المفسدات تلقى المفسدة قليلة بزاف. وجميع ما حرم الله إما أن تكون مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا معروف أش في محله. إذن فالرضاعة لها أهميتها، والوالدات يرضعن أولادهن شواش حولين كاملين. شو هذه الآيات اللي قلنا قبل آيات حولين كاملين. المنظمة تاع الصحة اش دارت في الأول 3 شهور، عاود زاد 6 شهور، عاود المنتهى اش حولين كاملين. لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. عاد الناس رجعوا لدروك العمائن ورجعوا لكذا ورجعوا. لكن اللي قلنا احنا أهم شيء عندناش أننا نمتثل أمر الله جل في علاه. وفي النهاية أذكر الناس اللي وفقهم الله تبارك وتعالى وغادي يوفقهم للحج هذا العام، هل لا ينسوا قضية التأطير؟ التأطير كاين دروس اللي هي الآن معقودة في مساجد عينتها وزارة الأوقاف، تيخص الناس اش يمشيو يتعلموا. إنسان عيب أنه تلقى اش تيبدل واحد الطرف تاع الفلوس وملي تيمشي لتماك ما تيقدش يدير أي حركة، وربما قد يفسد حجه بسبب جهله. فلذلك الله تبارك وتعالى يتعبد بالجهل. مطلوب منا اش ان نتعلم، والحمد لله جات هذه الفرصه، تيخصنا اش يستغلوها. اذن اش الناس يلتجؤوا لاقرب المساجد اللي فيها تاطير ويحاولوا يتعلموا دينهم، وهذا اش فرض عليهم. هذه من الامور اللي خص الانسان اش يتعلمها وواجب تعلمها. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.